اي نعم الكندرة لا باس، لان الكندرة تنازل عن الكعب ولو كان في مخيط، لكن الخف لا يلبسه الا عند الحاجة عند عدم النعلين. نعم ايش اعد؟ جبت امي حتى اعمرها. ايوه فاني لان هي امي مقعده ايه بالعرب انا ايه؟ فاني اعمرها يلا نعمر لو ثيناتنا تعتبر انها عمره. لا انت الان انت تريد انت يعني تمشي بها العربيه. اي نعم انت انوي عن نفسك وهي تنوي عن نفسها، انت تقول انوي عن نفسك الطواف والسعي. نعم انوي انت تنوي عن نفسك ويعتبر لكم طواف، يعني طوافك يعتبر وطوافه معتبر والسجود والسعي كذلك. بس اهم شيء النيه، انما الاعمال بالنيات. نعم اتكلم. الحاج يقول متى يجمع من يريد ان يجمع بين العصر بين المغرب والعشاء؟ الجمع يا اخوان يجوز تقديمه وتاخيره. الجمع الان لك ان تقدم صلاه العشاء مع المغرب في وقت المغرب، ولك ان تؤخر صلاه المغرب مع العشاء في وقت العشاء، كل هذا جائز، وهذا من التيسير على المسلمين، لان شريعتنا مبناها على التيسير والتسهيل ورفع الحرج ودفعه قبل وقوعه، فلك الجمع جائز تقديما وتاخيرا. نعم نعم دخل المسجد ما لحق فيه بصلاة المغرب نهائيا تؤخره إلى العشاء. إجا الإمام بصلاة العشاء هل يجوز له أن يجمع؟ تدخل مع الإمام بنية المغرب إذا كان الإمام مقيم تدخل معه بنية المغرب، فإذا قام إلى السائل الركعة الرابعة من العشاء تنتظر أنت حتى يعني يسلم وتسلم معه ثم تأتي بصلاة العشاء. نعم ها؟ نعم ها؟ نعم لا هذا دعاء يعني تنوي بها الدعاء لا تنوي بها التلاوة، تنوي بها الدعاء ما ليس التلاوة، لا تنوي بها التلاوة إنما الأعمال بالنيات. نعم نعم ركعتي يعني الراتب أصليها في المنزل. أعيد السؤال أعيد. مسجد قباء ها نعم نعم إيه. هي تحية المسجد وتحية المسجد ويحصل بها الأجر إن شاء الله. لا على كل إذا أراد أن يصلي بعدها صلاة لا بأس، لكن إلا إذا كان وقت نهي، إذا كان وقت نهي لا يصلي إلا تحية المسجد. نعم والله الكراسي الآن يا إخوة صارت مشكلة الآن، الكراسي الآن صارت مشكلة بالنسبة للوضعية بالنسبة للصفوف، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، وإن شاء الله العشاء المغرب الليلة إن شاء الله. نعم شيخ أي نعم فضل الركعتين في الروضة ما ليس لها فضل، نفس الصلاة في أي مكان من المسجد النبوي، ولكنها روضة. لا الروضة ما ورد في العبادة فضل في الروضة. نعم ورد أنها روضة من رياض الجنة في الحديث، لكن ما ورد أن العبادة لها فضل في الروضة خاصة. المسجد كله بالصلاة فيه بألف صلاة في أي مكان صليت يحصل هذا الأجر إن شاء الله. ها الزحام لا داعي للزحام. نعم لا داعي للزحام. ها لا إذا كانت ترى البشرة من خلالها ترى يعني القدم لا يمسح عليها، يعني يشترط الجورب أن يكون صفيقا لا يرى منه القدم ولا يكون مخرقا. هل الصلاة في أي مسجد في مكة بمئة ألف صلاة؟ هذه فيها خلاف إذا كانت داخل الحرم، إذا كانت المساجد داخل حدود الحرم فيها خلاف. بعض العلم يقول نعم تضاعف مئة ألف صلاة، واستدلوا بأدلة، وقال بعض أهل العلم لا يكون ذلك إلا لمسجد الكعبة، لأنه قد ورد في النص يعني ورد في النص يعني صلاة في مسجد المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، وذكر في الحديث مسجد الكعبة وهذا هو الأقرب، لأنه لو لم يكن مسجد الكعبة، لو كان المساجد كلها داخل الحرم لم يكن لمسجد الكعبة ميزة، ومسجد الكعبة لا شك أن له ميزة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكر منها المسجد الحرام والحديث دليل على أنه لو شد الرحال إلى المساجد الأخرى جاز في داخل الحرم، داخل حرم مكة. إذن المقصود الحرم، الحرم الذي تضاعف فيه الصلاة هو مسجد الكعبة على القول الراجح. نعم، ما في أسئلة؟ خلاص. ما قولكم عمن ينصح الناس بغلظة في نصيحته؟ لا، هذا غلط، هذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك ها بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الترفق بالناس أمر مطلوب، فلا ينبغي، لا ينبغي يعني العنف والغلظة في الدعوة، لأن هذا ينفر عن الدعوة. فالإنسان بطبعه والعياذ بالله أن يرد العنف إذا ورد إليه وإن كان حقا. فما يعني من أراد أن يدعو ويتحمل يتحمل مسؤولية الدعوة يصبر، يصبر على ما يحصل. ولأن الدعوة، الأنبياء لقوا في سبيل الدعوة لقوا مشاق عظيمة، كيف عاد نحن أفراد بني آدم غير الأنبياء؟ نعم. هل صلاة السنن في المسجد النبوي بألف صلاة؟ لا، المقصود بذلك الصلاة المكتوبة، المقصود بذلك الصلوات المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في منزله، ويأتي ويصلي الفريضة في المسجد، فالمضاعفة للصلوات المكتوبة. قال بعض أهل العلم كذلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة، إذا صليت في المسجد النبوي والمسجد الحرام تحصل مضاعفة. مثل ماذا الصلوات التي تشرع لها الجماعة؟ النوافل التي تشرع لها الجماعة، مثل التراويح وصلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك من الصلوات التي تشرع لها الجماعة. نعم. من كان عليه غسل الجنابة يوم الجمعة هل يغتسل غسلين أم غسل واحد ويكتفي بالنيتين؟ لا، غسل واحد، يغتسل الجنابة وينوي رفع الحدث ويجزي عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة دون غسل الجنابة، يعني أقل منه مرتبة، أقل منه رتبة. والقاعدة عند العلماء أن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل الأدنى منها في الأعلى، فمن اغتسل للجنابة دخل فيه غسل يوم الجمعة إذا كان في يوم الجمعة. نعم. هل المدينة كلها حرم أم الحرم المسجد النبوي فقط؟ لا، المدينة لها حدود، حرم المدينة له حدود مبينة، الحدود له حدود، ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها حرم، تقريبا 11 كيلو في، يعني المهم محددة بعلامات، حرم المدينة محدد بعلامات. نعم. ما قولكم عمن يطعن في كتاب في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ هذا أظنه شقي، إذا كان عالم ويجد فيهما يعني بعض الأحاديث الضعيفة، نعم يعني يبين الحكم، لكن ليس فيهما أحاديث ضعيفة إلا ما ندر. لا، إذا كان عالم ويبين الأحاديث التي فيها مقال فنعم، أما إذا لم يكن عالما ويتجنى على الصحيحين وينفر المسلمين من المطالعة في الصحيحين ويزهد المسلمين فيهما فهذا أظنه شقي، والله أعلم. نعم. هل يجوز الصلاة المفروضة داخل الطائرة؟ نعم، إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة يصلي داخل الطائرة حتى لا يخرج الوقت. أما إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها ويمكن أن يؤخرها وينزل وفي وقت الثانية، يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية في وقت الثانية، لكن إذا كانت القضية ضرورة والوقت سيخرج فيصلي الصلاة في الطائرة ولا حرج إن شاء الله. الحديث صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة ولم يستثن الثنى، فما تعليقكم؟ لا، هو عند الإطلاق الصلاة يراد بها المكتوبة، ثم يبين هذا العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصلي الرواتب ويصلي النوافل في منزله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هي الكبائر؟ الكبائر كثيرة. الكبائر يقولون ما ختم بلعنة أو نار أو وعيد فهو من الكبائر، وهي كثيرة جدا. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.